أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله على نعمة الإسلام. الحمد لله على نعمة الإيمان. الحمد لله على نعمة القرآن. الحمد لله أننا من أمة النبي المصطفى العدنان عليه الصلاة والسلام. الحمد لله أن اختارنا وأكرمنا واجتبانا واصطفانا واستقبلنا جل جلاله في بيته. الحمد لله الذي أكرمنا وأجلسنا هذه المجالس من المخطئ، من المذنب، ومن المقصر، ومن المقنطر، ومن السابق في الخيرات، ومن الظالم لنفسه. كل منا ربنا أدرى به. جئنا كلنا بذنوبنا وسيئاتنا أخطائنا وهمومنا ودنيانا ومشغلنا وأعمالنا. جئنا نغمس أنفسنا في بيئة الإيمان، ونغمس قلوبنا في بيئة الإيمان. جئنا نضع أرواحنا في بيئة تحفها ملائكة الرحمن، فيها سكينة حقيقية مش وهمية، فيها وقار، فيها أمن حقيقي مش وهمي، فيها راحة حقيقية مش وهمية. بعض الذنوب يظن صاحبها أنه يرتاح. بعض الذنوب والمعاصي والسيئات إذا قام بها صاحبها يظن أنه يرتاح. وزين لهم الشيطان أعمالهم. إذا بتسمع نوع من الموسيقى ترتاح، إذا بتاخد نوع من المهدئات ترتاح، إذا بتصاحب فلانة ترتاح، إذا إذا إذا. وهمية سورية، سورية ما يزعل إخواننا سوريين، سورية بالصادق. أما الراحة الحقيقية القلبية الروحية، الأمن الأمان، هنا يا إخواني في الله، هنا عكوف القلب في بيت الله على ما يرضي الله، على كلام الله، على كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، على سماع أخبار أهل الله. فالله يقول: يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. مين اللي ربنا جل جلاله بيهدي؟ اللي عنده بقلبه إنابة. شو يعني إنابة؟ يعني قلبه توجه إلى الله وترك ما سوى الله. عشان هيك نحاول يا إخواني، نحاول، وهذا لطالما أنا ذكرته، أذكر في نفسي أولا وأذكر في إخواني وأحبابي دائما يا إخواني في الله، أعطي الأمر الذي تقوم به حقه، كان دنيا ولا دين. مش معقول أنت عم تشتغل عم تفكر بأمر دينك حتى تتقن عملك، بس ما تفكر بدنياك أنت وبدينك. يعني أنت في مجلس العلم، ما هو هالساعة أنت بمجلس الإيمان، وجه القلب. إذا القلب توجه بصيب، والمثال اللي دائما نضربه كوب الماء، إذا بتوجهه لمصدر الماء، فلو كان مصدر الماء عم بنزل نقطة نقطة بتمتلئ الكوب، بيمتلئ الكوب. أما لو كوب الماء كان منكس مقلوب وحطيته تحت شلال الماء، ما بيفوت فيه ولا نقطة. فتوجيه، وهذا يا إخواني بده تدريب، مثل الفرس العربي الأصيل، فيك تمسكه دغري؟ ما فيك. هيك القلب ممكن تقعد 40 سنة تحاول كيف تخشع في الصلاة، ما تقدر تمسكها 100%، بس ممكن تزبط معك قبل الممات، ممكن قبل أشهر من الممات تزبط معك. فربنا بيكرمك جهد عمرك بيكرمك فيه في آخر حياتك، فيبعثك على ما مت عليه ليجزيهم أحسن الذي كانوا يعملون. اختار لك ربنا الصفوة من سنين عمرك وبحاسبك كل عمرك عليها، كيف آخر الخدمة بيعطوك تعويض على آخر راتب بتاخده. فآخر ما تختم به حياتك ربنا يعطيك على هذا العمل الذي ختمت به عمرك كل حياتك. فمن وسائل تدريب القلب هالمجالس، درب، بشرد برجع برجع، بشرد برجع، بنعس بصحصح، بقعد بظبط جلستي. شايفين يا إخواني، لو جلسنا مع أي إنسان، لو إنسان يعني بسيط فتح كتاب رياض الصالحين قعد يقرأ أحاديث، والله بس بهذه الصفة، بصفة توجيه القلب، تصير تبكي، ما فيك ما فيك ما فيك، لأنه خلص كلام الله صار عم بصب القلب، كلام رسول الله صار عم بصب القلب. فنحن يا إخواني أدب العلم مطلوب. عشان هيك هلا حنشوف، حنتكلم عن سيدنا الإمام مالك. أول من بعثه يتعلم أمه، فأمه رحمها الله، وهذا يا إخواني دائما سبحان الله، يعني الأئمة الكبار معروفين بس أمهاتهم مش معروفين، وما يضرهم إذا كانوا غير معروفين عند الناس، وإذا كانوا معروفين عند الله. مين منكم بيعرف مين أمه للشافعي؟ مين منكم بيعرف مين أمه لأبو حنيفة؟ ما حدا. مين بيعرف أمه لمالك؟ ما حدا. مين بيعرف أمه لصلاح الدين؟ ما حدا. مين بيعرف أمه لمحمد الفاتح؟ ما حدا. قادة الأمة تخرجوا على أيدي أمهات، هذه الأمهات ما ذكرت أسماؤها كما ذكرت أسماء الأبناء، ولكن هي الأساس. فالمهم سنأتي لهذا. فالمهم أمه للإمام مالك هي التي أرسلته، وكان أعلم من في ذلك الزمان إمام اسمه ربيعة الرأي، فأخذت بولدها وقالت له: اذهب يا ولدي إلى ربيعة وتعلم منه الأدب قبل أن تتعلم منه العلم. أم تفهم، أم بتعرف توجه، أم بدها مصلحة ابنها، مش اوعى تروح المسجد، اوعى اوعى اوعى بالله بيخرب بيتك. هي التي أرسلته، قالت له: كيف يتعلم؟ قلت: شوف يا ابني، إذا بترجع لي بس جيب لي معلومات، وجيب لي محفوظات، ويجيب لي كتب وشهادات وإجازات، بدي أدب، بدي شوفك يا مالك عندك أدب، تعلم يا مالك من أدبه قبل أن تأخذ من علمه. فكان الإمام مالك، وكان وكان. فلذلك أيها الأحبة في الله، نتأدب أنا وإنتوا، نتأدب. الإمام مالك زي ما كان هلأ حيمر معنا، هو اللي علمنا الأدب بمجالس العلم. ليش اليوم يا إخواني تجد الإنسان سنة واثنين وثلاثة وأربعة وخمسة وعشرة وعشرين بيحضر دروس علم، بيحضر مجالس إيمان، بيحضر خطب جمعة، بتجي ضرب صغير يجي بلاء صغير بينتكس، يعني بينتكس، معاش بد الدين، معاش بد المسجد، معاش بد، بشوف إيه، جاء بلاء بسيط. ليش؟ طب وين اللي راح وليك؟ قال له: كان بس تعداد، أعداد عم بتمر عليه، ما ركن في القلب. الأصل يا إخواني في الله أن نجلس بالقلوب قبل أن نجلس بالأبدان. اللي جلس بالبدن ما بيستفيد، واللي جلس بالقلب بيعلق في قلبه شيء، بعدين إذا راح للخارج ووقع بمعصية بيتذكر، لأنه في شيء جواته بحركه. ما في منا واحد ما بيوقع بمعصية، ما في ما في ما في إنسان منا بيوقع بمعصية، بس أول ما يوقع بالمعصية اللي كان قاعد بمجلس الإيمان بقلبه، قلبه بيتحرك. إن الذين اتقوا، الله جل جلاله في سورة الأعراف، إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. فالله جل جلاله يجعلني ويكون من هؤلاء. ومن أعظم يا إخواني في الله ما يحيي القلب هو سماع أخبار الرجال، سماع قصص عظماء الإسلام. هذا عظيم، هذا عظيم عند الله، هذا ربنا جل جلاله كتبه عنده عظيم، مش عظيم عند الناس، لأنه يمكن عظيم الناس اللي معه مصاري، اللي معه شهادات، اللي معه أموال، اللي عنده كراسي ومناصب، اللي عنده وسطات، اللي عنده علاقات مع أهل السياسة، اللي عنده هذا عند الناس عظيم. ولكن عند الله جل جلاله هؤلاء الذين نسمع أخبارهم هم العظماء، فنحن بدنا نشوف اللي ربنا عظمه، لأنه اللي اسمه العظيم هو الله. فإذا ربنا عظمه لصفات كانت عنده وأنا وإنت عم نسمعها عشان أنا وإنت اتخذ قدوة، حتى إن سمعت عن أبي حنيفة، عن مالك، عن محمد بن إدريس الشافعي، عن أحمد بن حنبل، عن البخاري، عن هؤلاء الأئمة الأعلام، حطوا أمامي قدوة وقول له يا رب بعدها من الساعة ساعة اللي بدي أقعدها خليني أطلع بشيء بس استفيد منه، احمله وطبقه ومرة عن مرة تتغير حياتي. من هؤلاء الأعلام الكبار الذين كتب الله جل جلاله لهم القبول في الأرض، فما تسأل مسلم وإن كان في إسلامه أميا وإن كان في إسلامه مبتدئا عن عالم سمي بإمام أهل بإمام دار الهجرة، عن عالم ملأ علمه الأرض، عن عالم قيل عنه لا يفتى وهو في المدينة، طالما أنه في المدينة فلا يتجرأ أحد أن يفتي، هو الأعلم، هو الأفهم، هو الأولى بالإفتاء، صار المرجعية الأولى في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الكبير والصغير والعالم والأمي والذكر والأنثى والغريب والبعيد والقريب كلهم يرجعون إليه، إنه الإمام مالك ابن أنس. ليس بينه وبين أنس ابن مالك قرابة كما يظن البعض، لكن من تقدير الله جل جلاله أنه ولد في السنة التي توفي بها أنس ابن مالك، فولد الإمام مالك ابن أنس في السنة 90 الثالثة بعد 90، يعني 93 هجرية. توفي الإمام، توفي الصحابي أنس ابن مالك اللي هو خادم النبي عليه الصلاة والسلام في هذه السنة، توفي الإمام مالك. زي ما حكينا بالإمام أبي حنيفة في السنة التي توفي فيها من ولد؟ الإمام الشافعي. يعني وكأن الله جل جلاله يقول لنا ما تخاف، ما تحزن، ما تيأس، ما بيوقف الإسلام على أحدة، هذا رسول الله قد مات، ما تعلق قلبك بحدا، حب، احترم، قدر، اتخذ قدوة، ولكن لا تعلق قلبك بأحد، فالحي يموت والمهتدي اليوم قد يكون غدا ضال. لذلك ابن مسعود يقول من كان مستنا فليستن بمن قد مات، ومات على الإيمان خلاص، هذا مش ممكن يغير. من كان مستنا فليستن بمن قد مات، أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. وبدأ يمدح بهم رضي الله تعالى عنه. فالإمام مالك رحمه الله ولد في بيت إيماني، أبوه وجده من كبار التابعين الذين شهدوا الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم، وكانوا من علماء وفقهاء الحديث الشريف. عشان هيك وينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان عوده أبوه. إذا كان رب البيت بالطبل ضاربا، فشيمة أهل الدار شو؟ الرأس. تقول لما الولد هكذا؟ اسأل عن أبيه. تقول لما البنت هكذا؟ اسأل عن أمها. فكان الإمام مالك في بيت فيه أم بكل ما للكلمة من معنى. كان عم يلعب الإمام مالك، فجاء أبوه سأله في مسألة شرعية، فقال لا أدري، فجلس معه وكلمه كلام بحكمة وبهدوء ولكن مثل رصاص، قال كيف لا تدري؟ هذه المسألة من المسائل التي ينبغي لأي مسلم أن يعلمها، كيف أنت لا تدري بهذه المسألة؟ قال فما زال يكلمني حتى بكيت واستحقرت نفسي. دعم بحكيك أنا 6-7 سنين مثل البطل. دي عمرك يا مؤيد؟ ما شاء الله أنت رجال يا مؤيد. 6-7 سنين. قال فذهبت إلى البيت فجلست وحدي، فجاءت أمي فقد ابنه. قالت ما بك يا مالك؟ فقال يا أمي أريد أن أطلب العلم. 6 سنين 7 سنين يا أمي أريد أن أطلب العلم. يا أمي مللت اللعب، ما بدي ألعب مع الأولاد. فهذه الأم الصالحة الورعة التقية فرحت بكت، لأن أعظم نعمة يمن الله جل جلاله بك عليها بولد صالح يحمل معك الدين. أفضل نعمة من الله بها على إبراهيم أن أكرمه بإسماعيل، صار يمشي معه بالدين. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، يلا يا ابن أعطينا الحجر، احمل الحجر ابن البيت. بعدين قال يا رب، ربنا تقبل منا أنا وابني إنك أنت السميع العليم. من أعظم ما أنعم الله به على داود أن رزقه من سليمان. من أعظم ما أنعم الله جل جلاله به على زكريا أنه رزقه يحيى. ليش بدك الولد يا زكريا؟ يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا. فبس تتزوج وتطلب الولد، مش عشان معقول ما حدا يحمل اسمي، مين بده يحمل اسمي؟ لا يا مسكين، مش هيك الولد، عشان الدين، لأنك نويت فإجا وحدا يحمل اسمك وبعدين رمى الاسم ومعسال عنك. أما اللي الأصل هو بده الولد عشان الدين، اللي تزوج عشان الدين، الذي ربى زوجته على هذا الفكر، فكر الدين، فالله جل جلاله يكرمه. ليش ما بده يعطيه؟ بيعطيه وبيكرمه. فنربي أنفسنا واللي فاتوا الأواني، ربي أولاده على هذا حتى ينشأ عندنا ذرية مباركة. فهذا الأب، حتى أنه ورد في الأثر، القصة ما لها سند يعني، وهي متناقلة في كتب السير، تقال عن والد الإمام مالك وتقال عن عالم آخر اسمه فروخ. تقول عندما يعني حملت أم مالك بولدها مالك، فأراد زوجها أن يسافر في سبيل الله، فهاجر في سبيل الله 20 سنة. هذا فكرة نحن اليوم نستغرب ونحن مش تعودين، ولكن من قرأ في كتب السير الأعلام علم أن هذا موجود. 20 سنة 20 سنة ترك مرته وولاده، 20 سنة خرج في سبيل الله. نعم هذا موجود، اقرأوا في كتب السير، ارجعوا لسير أعلام النبلاء للإمام الذهبي واقرأوا فيه تراجم العلماء، وألطوا وقرأوا رحلته في سبيل الله، جهاده في سبيل الله، دعوته إلى الله. 23 10 15 يعني كانوا النساء والأولاد والبيوت متربين أن الزوج يتحرك في سبيل الله. فتقول الرواية أنه عاد بعد 20 سنة، وطبعا كان قبل أن يذهب ترك لها مبلغا كبيرا من المال، كان أبو تاجر، لأنه ما بتمنعك دعوة إلى الله تكون تاجر. جمع المال بعدين حرك المال لخدمة أهلي، بعدين هو ماشى في سبيل الله. فعندما عاد إلى البيت، فقبل ما يدخل على البيت، السنة أن يدخل المسجد، هذه السنة مهجورة أنك بس ترجع من السفر تفوت على المسجد تصلي ركعتين. فدخل إلى المسجد فصلى ركعتين. عم بتكلم أنا وين؟ بالمدينة. عشان تعرفوا يا إخواني، الإمام مالك يقال أنه ما سافر إلا إلى مكة للحج والعمرة، ما ترك المدينة. فدخل والده إلى المسجد النبوي فصلى ركعتين ثم نظر، فإذا برجل شاب وسيم جميل. وكان الإمام مالك رحمه الله كما يعني يذكر عنه، كان شابا طويلا جسيما بدينا أبيضا يميل إلى الشقرة، أصلع عيونه فيها لون أزرق، عنده هيبة، جميل المنظر، حسن الوجه، جميل الثوب، جميل العطر، وكان من يراه يهابه. فدخل والده فنظر فأعجبه هذا الشاب، ثم خرج من بيته يريد أن يرجع إلى البيت. فتقول الرواية أن الوقت الذي خرج فيه هذا الرجل انتهى الإمام مالك من مجلسه ثم خرج، فتسامرا على الطريق، سلموا على بعض، تعرفوا على بعض، ثم وصلا إلى نفس الدار. فقال الإمام مالك: إلى أين تدخل؟ هذا داري. فقال له أبوه: أين أنت تدخل؟ هذا داري. هذا بقول له هذا داري، وهذا بقول له هذا داري. فإذا بأم مالك تفتح الدار وتدخل إلى البيت وتخرج من البيت، فتنظر إلى زوجها وإلى ولدها وتبكي وتقول: يا مالك، هذا أبوك تركك وأنت صغير وأنت في بطني. وتقول لزوجها: يا أبا مالك، هذا مالك الذي تركته في بطني ومشيت في سبيل الله، ثم استودعتني هذه الوديعة وتركت معي هذه الأمانة، فهذه الوديعة وهذه الأمانة التي تركتها معي. فعندما قال لها ابنها: أريد أن أطلب العلم، أجلسته ثم ذهبت فألبسته لباسا جميلا ولباسا طويلا ولباسا مؤدبا فضفاضا، شبعت على الجامع بالشورت أعزك الله مثل بعد شوي مصايب، وأبوه بعته وجايبه معه على المسجد. كيف يدخل على المسجد ابنك؟ كيف يروح على المسجد بهالتياب؟ نعلم أولادنا الأدب، نعلمه الأدب. تعطرت يا بيه، تسوكت، فرشت سنانك، غسلت، اغتسلت، اطهرت، اتجملت، رايحة بيت الله. لك رايحة بيت الله، مش رايحة تلاقي انت مخلوق ذاهب الى بيت الخالق. بعدين كان عنده قطعة من قماش فجاءت بها وعممته. كيف البطل لابس العمامة؟ هو صغير. قال: فوضعت على رأسه العمامة ثم اخذته وقالت: يا ولدي، الان اذهب الى اعلم اهل المدينة الإمام ربيعة الرأي، واجلس بين يديه وتعلم منه الأدب، وتعلم من أدبه قبل أن تتعلم من علمه. قال: لبيك أمه. ثم خرج وبدأ يحضر مجالس العلم ومجالس الفقه، وكان الله جل جلاله قد حباه بذاكرة عجيبة، فلا يكاد يجلس في مجلس فيذكر فيه العالم أو الإمام أو المحدث كما كبيرا من الأحاديث إلا ويعيدها من أول مرة، حتى امتحن مرة في مجلس ذكر فيه أكثر من 50 حديث بالسند الكامل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، بينه وبين رسول الله 3 رجال أو رجلين، فذكرها كلها من غير مراجعة ولم يسقط منها إلا بعض الأحاديث. حباه الله جل جلاله حافظة وذاكرة، فاستخدمها فيما يرضي الله، استخدمها فيما يخدم الإسلام. استخدم طاقاتك، كل واحد منا عنده طاقة الله أعطاه إياها، واحد بعقله، واحد بحفظه، واحد بنطقه، واحد بماله، واحد بقوته، واحد بجسمه، واحد بمنصبه، واحد بشهاداته، واحد بمركزه، كل واحد منا عنده قوة يستخدمها فيما يحب الله. هذا المكان الذي إن وضعت فيه هذه النعم الله يربيها يربيها لك. فتربى الإمام مالك على العلم وعلى حب العلم حتى بلغ 20 من العمر. قال: فعندما بلغ الإمام مالك 21، قال: شهد له أكثر من 70 عالم في المدينة أنه من أهل العلم، فيقول: ما جلست أعلم الناس وأفتي للناس إلا بعد أن شهد لي 70 عالم. اليوم بعده ما فأس من البيضة، ما قرأ نص كتاب، بده يصير الإمام والخطيب والمفتي والعالم والفقيه، وبده يتصدر على وسائل التواصل، وبده يتصدر في المجالس. والصالحون كانوا يهربوا حتى إذا دفعهم الناس علموا أن هذا من الله. فالإمام مالك يقول: ما جلست أدرس الناس حتى شهد لي 70 عالم من أهل المدينة أني أهلا للفتيا. ثم جلس الإمام مالك عمره 21 سنة، ويجلس في مجلسه سادات القوم. حتى مرة كان في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، وكان في زمن أبي جعفر المنصور الخليفة العباسي، فطبعا سيدنا الإمام مالك عم بدرس والقبر النبوي أمامه، أسأل الله أن يبلغني وياكم زيارة قريبة له، الله كريم إن شاء الله تفتح السدود والحدود وبيرجع بيفتح البر كمان إن شاء الله، منروح بالبر بإذن الله، الله كريم. فالإمام مالك قاعد بالمجلس والنبي عليه الصلاة والسلام أمامه، فكان الإمام مالك مؤدب، وهذا اللي ذكرته بأول المجلس، فتربى بمسجد النبي عليه الصلاة والسلام على الأدب. شو يعني على الأدب؟ كان الإمام مالك يا إخواني في الله غني، كان تاجر وعالم وفقيه، وكان يعني يصرف قدر كبير من ماله على العطر، يحب العطر ويحب الثوب الجميل. فكان إذا مر مالك من طريق، يقال أن مالك مر من هذا الطريق قبل ساعة أو بعد ساعة من قوة العطر الذي يضعه، وكان يضع هذا العطر إذا دخل إلى المسجد يضعه، ولكن غالبا إذا خرج من بيته إلى المسجد، وبالذات إذا جاء إليه سائل يسأل طرق الباب، فتخرج الجارية فتقول نعم، فيقول إني جئت أسأل مالك، فتقول له الجارية جئت تسأله بالفقه أم بالحديث؟ فإن قال لها جئت أسأله بالفقه، قالت له جاء يسألك بالفقه، فخرج فأفتاه على باب الدار. وإن قال لها جئت أسأل مالك بالحديث، دخلت إليه فأخبرته بذلك، فدخل فاغتسل ثم تطهر ثم تطيب وتعطر وادهن من دهن عنده وتزين ولبس أجمل ما عنده، ثم خرج إلى المسجد فجلس بعد أن صلى ركعتين، فجلس جلسة احترام ووقار، ثم بدأ يحدث. ده اسمه الأدب في العلم، رحمك الله. كان مر أبو جعفر المنصور في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، والإمام مالك موجود، فأبو جعفر بعيد أمام القبر النبوي، فنادى قال يا مالك أريد أن أسألك. قال اخفض صوتك تعال. فقالوا له دير بالك هذا الخليفة لا بيطلع في القرار، لا بيسجنك، لا بيطيرك من المسجد. قال لا أداهن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد. فقال يا أبا جعفر، أما سمعت الله جل جلاله يقول لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون؟ ومدح أقواما فقال إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى. فقال جزاك الله خيرا يا إمام، قد تعلمت منك. ثم سأله وقال إذا وقفت على قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فهل يجوز لي أن أدعو الله جل جلاله وأنا متوجه إلى القبر، أم يجب علي أن أضع القبر ناحية دبري وأن أتوجه إلى القبلة؟ لرحل المسجد النبوي بيعرف أنه قبر النبي عليه الصلاة والسلام مقابل القبلة، فإذا بدك توقف تتوجه للقبلة في الدعاء فبده يصير خلفك قبر النبي عليه الصلاة والسلام لظهرك، وإذا بدك توجه للنبي عليه الصلاة والسلام بتصير القبلة مكة المكرمة خلف ظهرك. فقال له الإمام مالك لما تدبر عنه بوجهك، لما تدبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بوجهك وهو شفيعك يوم القيامة وشفيع أبيك في الدنيا والآخرة وشفيع أبيك آدم يوم القيامة، أليس هو وسيلتك عند الله يوم القيامة في أرض المحشر ووسيلة أبيك آدم؟ ألا يأتيه آدم يوم القيامة ويقول له ويتوسله ويقول يا محمد اشفع لنا عند ربك صلى الله عليه وسلم، لما تدبر بوجهك عنه؟ ذلك بينتشر اليوم بعض الشباب كلام ما بصح، ما بيجوز، بدعة توجه، يعني من لك أني أنا أتوجه له بالدعاء؟ من قال لك أني أدعوه؟ أدعو الله، ولكن هذه مقامات، اسمها مقامات الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبالأدب مع رسول الله ندخل على الله بالتمسك بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ندخل على الله. ونعم ذلك الدخول، أن تدخل على الله بأدب رسول الله، أن تدخل على الله بحبك لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان الإمام مالك يعظم الحديث، حتى أنه رضي الله تعالى عنه كان في مجلسه قليل الحركة، قليل الضحك، قليل المزاح، يهابه الكبير والصغير. حتى أنه بعد انتقال الخلافة إلى هارون الرشيد رحمه الله، الخليفة العباسي العظيم الفذ الذي حكم البلاد والعباد، الذي وقف مرة ونظر إلى الغمامة وقال لها أمطري حيث شئت فإن خراجك سوف يأتيني. فوصل هارون الرشيد إلى المدينة، كان في العراق، فوصل للمدينة عم يحج أو يعتمر، فبدي يزور النبي عليه الصلاة والسلام. فكانوا سابقا بزمن الإمام مالك يفتخروا أن يقولوا حدثني مالك. كيف واحد مثلا معه إجازة من فلان، هلأ بعض طلاب العلم يقول مثلا والله الشيخ الفلاني الكبير المعمر أجازني، عت عنده درسني، قرأني كتاب. فكان أهل الدنيا يفتخروا بمن حضر عند مالك وحدثه مالك، فيفرحون بسند اسمه حدثني مالك. فهارون الرشيد بده يقطفها، بده يخدها. فعندما وصل للمدينة أرسل جنود قالوا أخبروا الإمام مالك أني أريد أن أقرأ عليه أن يحدثني بما أعطاه الله من علم. فجلس الإمام مالك في المسجد النبوي، فدخل عليه الجنود فهبوه، فقالوا له بأدب ذلك، فقال لهم أخبروا هارون أن العلم يؤتى ولا يأتي، أنه ما بيجي، إذا أراد هو يأتي. فذهبوا إليه وقالوا يا هارون إن مالك يقول لك إن العلم يؤتى ولا يأتي. فقال لهم أخبروه أننا نجتمع في بيت خاص. فذهبوا فأخبروه، فقال لهم العلم يؤتى ولا يأتي. فذهبوا فأخبروه، فقال لهم آتيه ولكن يجعل لي مجلسا خاصا ليس كمجلس العوام. فجاءوا فأخبروه، فقال لهم الإمام مالك أخبروه بأن العلم لا تذهب قيمته إلا إذا أعطي للخواص دون العوام. فذهبوا فأخبروه، فقال أخبروه أني سآتي ولكن إذا جئت فليفسحوا لي المكان حتى أجلس بجانبه مع العوام. فأخبروه، فقال لهم أخبروه أنه إذا أتى فليجلس في المكان الذي ينتهي فيه المجلس، لا بعدوا لي ولا زحوا لي، وين توصل تقعد بس. فدخل هارون الرشيد، خليفة، جنود، حرس، سلاح، ولكن علم القرآن، علم السنة هيبته أعظم من كل هيبة. العالم الرباني، نسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم بذلك، أن يرزقنا علماء ربانيين. العالم الرباني الذي يحمل في قلبه الكتاب والسنة لا يهاب أحدا، لا يهاب شيء، يقف أمام الملوك، أمام الجنود، أمام الجيوش، لا يخاف أحد، لأنه يعلم أنه موصول مع ملك الملوك، من بيده نواصي الخلق والجيوش والعباد، الله جل جلاله. فجلس هارون الرشيد بعد أن سلم وما نظر إليه الإمام مالك، وقف المجلس ما نظر إليه، وطلب أن يعني يقرأ الحديث. فقال الإمام مالك حدثنا فلان حدثنا فلان حدثنا فلان، قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من تواضع لله رفعه الله. هارون الرشيد قعد. وبعد ما انتهى المجلس، طبعا ما كان لإمام مالك أن يحتقر الخليفة، ولكنه أراد أن يعلم الأمة، فجاء إليه واحترمه وقدره وقال له يا إمام ما كنت لأحتقرك وما كنت لأقلل شأنك أمام الناس، أنتم من بيتكم خرج العلم، هارون الرشيد عباسي، والنبي عليه الصلاة والسلام بسلسلة جدوده العباس، فهو من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. قال ولكني أردت أن أعلم الناس أن كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلو ولا يعلى عليه. كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلو ولا يعلى عليه. بس قل لك قال الله وقت راسك، بس قل لك قال رسول الله وقت راسك، وتقول لي سمعا وطاعة، ما تقول لي بس ويعني هو بدون أي شيء سمعا وطاعة. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. فكان عنده عشق لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وسئل مرة، سئلت مرة أخت الإمام مالك، إذا الواحد منا بتعرفه اسأل أهله من اللي بخبروك، يا سلام أسأل إجار على كرسي أنا ودرسكم وتقولوا شو الشيخ والله ما شاء الله عنه، بس روح اسأل البيت، إذا زبطت بالبيت يعني أنا زبط، إذا ما زبطت يعني خربان. كل واحد منا هيك سهل بالجامع نضحك لبعضنا وبارك الله فيك وجزاك الله خيرا وما شاء الله وكل الكلمات الحلوة من قولهم، بس بالبيت. فقالوا لا، لأنه اللي بيكونوا معروفين بحب الناس يسألوا عن أسرارهم. فقالوا له لأخته لمالك، كيف كان مالك في البيت؟ شو بيعمل بالبيت؟ كيف بقضي وقته بالبيت؟ مزح وضحك ولعب ومسخر، شو بيعمل بالبيت؟ فقالت رحمه الله، قالت مالك في البيت مع القرآن، بس مالك في البيت مع القرآن. إذا جلس في البيت وخلى في البيت فهو مع القرآن. وكان رحمه الله يطيل الركوع ويطيل السجود. شو يعني يا إخواني يطيل الركوع؟ شو يعني يطيل السجود؟ يعني بلغ مقاما اسمه مقام الحب. ما بتطول مع اللي قاعد معه إلا بس تحبه، واللي ما بتحبه كل شوي بتطلع بالساعة مضطر امشي. ليش؟ لأنك أنت مش مرتاح، مستعجل. أما لو غلب حبه على ما أنت فيه لاستمتعت بالبقاء معه، لأنه مأصرين بحب ربنا تعالى. فصلاتنا كنقر الديك، ركوعنا وسجودنا كنقر الديك. وكان إذا وقف كأنه خشبة لا يتحرك. اليوم ساعة إيد طلع، ساعة إيد نزل، ساعة أصابع عم تحرك، ساعة بلعب باللحية، ساعة بلعب بالعبق، ساعة بلعب بالساعة. ليش؟ لأنه ما في سكينة. فعشان قال أحد العلماء عندما رأى واحد يكثر الحركة في الصلاة قال لو خشع قلبه لخشع بدنه. الصورة الظاهرية هي عكس الباطن، لو خشع قلبه لخشع بدنه، ولكن ما خشع قلبه كيف يخشع بدنه؟ ثم بدأ رحمه الله رحلته في العلم، فكتب الكتاب الذي لا ينبغي لطالب علم يبدأ رحلته العلمية إلا به، هو أصح كتاب بعد كتاب الله قبل أن يكون كتاب البخاري ومسلم. روي بأكثر من 80 رواية، من أشهرها رواية الإمام ليث وغيره. كتاب جمع أكثر من 2000 حديث ولكنها في أصول الدين، وهو أول كتاب يؤلف في أبواب الفقه، ألا وهو كتاب الموطأ. سنك لازم تسمعوا عن كتب الأئمة، كتاب موطأ اسمه موطأ الإمام مالك. ليش سماه موطأ؟ التوطئة يعني إذا في عندك جبل عالي وإنت مش قادر تتعمشق على الجبل، مش قادر تتسلق الجبل، فبتعمل لك توطئة مثل الدرج، بتجهز حالك بالدرج لترقى المقامات العلى. فالإمام مالك جهز كتاب لكل مسلم، جعله موطأ للدخول في الإسلام. فمن أراد أن يدخل في حقيقة الإسلام فلابد أن يدخل من باب اسمه باب الموطأ. كتاب رائع، كتاب جميل، له مئات الشروح. هذا الكتاب قد ما بهر به العلماء والفقهاء والأئمة والخلفاء قالوا لإمام مالك شو رأيك يا إمام نحرق كل الكتب في ذلك الزمان ونبقي كتابك وكتاب الله، بس خلي القرآن وكتابك. قالوا لا لا لا لا، أنا واحد من الأمة، دعوا الناس على ما اختلفوا عليه. هؤلاء أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم انتشروا في الأمصار، وكل واحد منهم حمل علما عن رسول الله، فلما تقطعون ذلك؟ دعوا الناس. حتى قال له هارون الرشيد: نكتب الموطأ بالذهب ونعلقه على أستار الكعبة، فما أتى أحد للحج أو العمرة إلا قرأ كتابا. قال: لا تفعل، دع الناس على ما اختلفت عليه، فاختلاف الأمة واختلاف الأئمة رحمة للأمة. كان مجلسه مجلس العلم، مجلس فيه هيبة. دخل عليه مرة رجل فقال له: يا إمام، يقول الله تعالى: الرحمن على العرش استوى، ما الاستواء؟ فنظر الإمام مالك في الأرض وبدأ يحمر وجهه، ثم أخذ عودا وبدأ ينكته في الأرض حتى علاه الغضب، ثم نظر إليه وقال: قال الله الرحمن على العرش استوى، كما قال عن نفسه وكما وصف نفسه بغير كيف، والسؤال عن ذلك بدعة، أخرجوه من المجلس. فقام طلابه وأخرجوه من المجلس. بدك تعمل فتنة؟ بدك تفتح باب للفتنة؟ تتكلم بالكيف عن الله؟ تريد أن تشبه الله بمخلوقاته؟ فنؤمن بصفات الله كما جاءت، ونفوض العلم بمعناها إلى الله بغير كيف، ونؤمن بها كما جاءت. استوى، استوى كما أخبر عن نفسه جل جلاله. وجاء إليه مرة أحد الرجال وقال وبدأ يحدثه عن الجهاد في سبيل الله وعن أمور أخرى. وكان الإمام مالك كما قلت لكم أنه لم يعرف بالجهاد، مش مثل غيره من الأئمة. كان الإمام مالك متفرغ في المدينة، متفرغ للعلم، ما خرج برا المدينة، حتى أنه رحمه الله كان يعني يمشي في المدينة مشيا على الأقدام، ما كان يركب على مركوب، على دابة، على حمار، على فرس، على بغل، على حصان، على جمل، على غير ذلك. فسئل عن ذلك فقال: كيف أركب على دابة تطأ بحافرها ترابا تحته رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أدب يا إخواني، الأدب اللي رفعه، الحب للنبي عليه الصلاة والسلام هو الذي رفعه. فحدثه عن الجهاد وغير ذلك، فقال له: إن الله جل جلاله قسم العباد، قسم الأرزاق بين العباد، فمنهم من اهتم بالجهاد، ومنهم من اهتم بالعلم، ومنهم من اهتم بالإنفاق، وإني أرى أنه من أعظم الثغور أن أذب عن الله وعن رسول الله وعن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان رضي الله تعالى عنه صاحب خلق، لأنه يا إخواني في الله ما بينفع كما قلت لكم الآن يكون عندك وجهين، وجه بالمسجد ما شاء الله، وجه بالبيت خربان، وجه بالبيت مختلف. فكان رضي الله تعالى عنه يكرم أهله، وكان يكثر من إحضار اللحم لأهل بيته، وكان يكثر من إحضار الفواكه والخضار لأهل بيته، وكان يقول: إكرام أهل البيت مرضاة للرب ومنساءة للعمر. أي من اجتهد في إرضاء أهل بيته وأقاربه وصلة رحمه فهذا فيه مرضاة للرب ومنساءة للعمر. طبعا العلماء تكلموا في معنى هذا، شو يعني؟ يعني من استطاع أن يعيش حياة فيها سكينة في البيت الله يبارك له في عمره. وهذا بنشوفه بين الناس اللي ما عنده استقرار بالحياة الزوجية بالحياة البيتية، فبتلاقي عمره اللي هو عمره مثل ما هو بس عمره مش مرتاح، بتلاقي عمره ممكن يبلغ 60 أو 70 أو أكثر بس ما بتلاقيه بورك له في عمره. ليش؟ لأنه ما في عنده سكينة في البيت. أما من عاش ممكن وقت قليل، ممكن عاش 40 سنة أو 50 سنة، ولكن في بيته أمن، في بيته سكينة، في بيته وقار، في بيته محبة، هذا تشعر أن في حياته وفي عمره بركة. فقال رحمه الله: إرضاء الأهل، إكرام الأهل مرضاة للرب ومنساءة للعمر. والذي رفع ذكره الحبة في الله، وهذا اللي جميعا لابد أن نشتد عليه، هو الإخلاص. كان كما قلت لكم يحب عبادة السر. ومن أجمل ما قيل في هذا، لأن الإمام مالك كان مبتلى بالظهور بس ما ترك الظهور عشان الإخلاص، كان يتكلم بين الناس ويجمع الناس، وكان يجتمعوا مئات وألف، ودون علمه، وكان يؤمر بالتسجيل وغير ذلك حتى يحفظ العلم. ولكن كان له مقام في السر مثل مقام في العلن. ودائما المشايخ يوصوا بهذا الكلام، يقول: من ابتلي بالظهور، لأن الظهور خطير، ولأن الظهور يقسم الظهور، ولأن من أعظم الفتن التي يصاب بها المرء أن يشار له بالبنان، فلا بد أن يكون له نصيب في السر عكس العلن. إذا كنت معروفا بين الناس، إذا كنت غير معروف لابد أن يكون لك نصيب من السر، وإذا كان لك شهرة أكثر بين الناس فلابد أن يكون لك مقام خاص في بيتك في السر، فيه الدعاء، فيه الأذكار، فيه القرآن. أنا شهدت هذا بيوم عيني إخواني، مشايخنا كبار في الهند وباكستان والعالم، أحيانا في الاجتماعات كنا نحضر، يحضر الاجتماع في يعني حضرنا اجتماع في فوق 100,000، حضرنا اجتماع ببنغلاديش في بلبو فوق 200,000 أو 300,000، 300,000. هذا رأيته أنا بأم عيني، يعني مش نقل لي، وفيك تفوتوا على الصور هلا، تفوتوا على جوجل بتشوفهم، بس أنا رأيت هذا بأم عيني، وقفت بالمجمع ما شفت آخره ولا شفت أوله على يمين ولا شمال. فالذي يتكلم في المجلس عالم رباني، وذهبنا إلى غرفته لزيارته، فالخادم على بابه اللي بيساعده بيخدمه بيقضي لحوائجه اعتذر منا. قلنا: لما؟ قال: الآن الشيخ في خلوة، الآن الشيخ في خلوة. شو يعني في خلوة؟ يعني الآن عنده ساعة ذكر ما بيدخل على أحد فيها، ماسك مسبحته بتوجه القبلة يذكر الله. كان عنده ساعة برا بالعلن، الآن عنده ساعة بالسر. هذه الساعة السر هي المولد للعلن. وحتى هذا كلام مش بس لمن عنده الظهور، حتى اللي بده يظهر للدنيا، إذا في عندك جلسة خلوة في السر مع الله هي بتحميك برا. إذا عرض عليك حرام، إذا قربت منك المعصية، فساعة السر بتحميك، بتكون هي الزخيرة إلك إنه تحميك في خارج بيتك من المعصية. ومن تواضعه رحمه الله أنه كان إذا سئل عن مسألة ولا يعلم الحكم فيها يقول بكل وضوح: لا أدري. سئل في رواية عن 43 مسألة في مجلس واحد، فأجاب عن 20، وقال: عن 23 لا أدري. وهو من هو؟ وهو الإمام مالك. اليوم بتكون قاعد بمجلس، بيجيك واحد يسأل: يا شيخ شو الحكم الفلاني؟ كنت بعدك تفكر شو بدي أقول له، شو المناسب أقول له إياه؟ بتلاقي كل اللي حواليك صاروا مجاوبينه: احنا ريحناك شيخ، بارك الله فيكم. كل مفتين، كل روس. بقول له: هذاك انت متاكد؟ برقبتي خلاص، برقبتي. بقول له: حلال؟ بقول له: حلال. وانا طلع في انا حلال، بارك الله فيك. بقول له: خلاص شو عم بقول لك انا؟ بحملها برقبتي. حلال حرام اسهل شيء. ولا تقف ما ليس لك به علم، ليش تحمله؟ احيانا بيجي بعض الاخوه بيسالني عن مساله مثلا ماليه، إذا زبطت معه قال لي قلت له بجوز بيطلع له منه مبلغ كبير. فأنا بقول له: ما مش مرتاح. بقول لي: شيخ شو شيخ، أنت تروح تتنعم بالمصاري وأنا آكل كفوف شلاليت بالقبر بكرة؟ شو مش زبطة معي؟ بدك بدنا نرضى يا إخواني في الله. نعم. أو شيخ اليوم ده قال لي واحد اليوم على العصريات: شيخ عم بلعب شدي، أقسم بالله يا إخواني عم بلعب شدي، وحلفت الطلاق، حلفت بالطلاق على مرتي انا ورفيقي اذا بقعد بلعب، بدي ارجع العب شدي، كيف ظبط لي هي؟ صوتي وصل للطابق الخامس يمكن، مصرخ عليه. الحلف بالطلاق على مرته وعم يلعب شدي. شفت وين صوت الام يا اخواني في الله؟ فقال الامام مالك: لا ادري. فبهذا الاخلاص رفعه الله جل جلاله، وتوفى الله تعالى الامام مالك في المدينة، ودفن في البقيع. إن شاء الله بتروحوا على المدينة وبتزوروا البقيع، مقبرة الصحابة، وبآخر البقيع أمام قبر سيدنا عثمان في قبر الإمام مالك. لذلك سمي الإمام مالك إمام دار الهجرة. شو هي دار الهجرة؟ هي المدينة. وهو صاحب مذهب من أكبر المذاهب الفقهية في العالم الآن، وهو مذهب الإمام مالك. مذهب أبو حنيفة تكلمنا عنه في الأسبوع الماضي، واليوم مذهب الإمام مالك، وإن مد الله في أعمارنا الأسبوع القادم نتكلم عن مذهب الإمام الشافعي أو عن الإمام الشافعي. نحن عم نتكلم عن المذهب لأنه هذا مجلس مش مجلس فقه. لو كان مجلس فقه كنا حكينا من شيوخ مالك ومن تلاميذ مالك وكيف أصل الإمام مالك مذهبه وكيف بنى مذهبه، ولكن عم نتكلم عن الصفات التي جعلته إمام. فإذن رقم واحد إيمانه، اثنين حب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ثلاثة تعلق بالقرآن، أربعة حسن أخلاقه، خمسة إخلاصه، ستة همته وصبره للعلم، سبعة اهتمام أهله ورعاية أهله إمه وأبوه، هذه التنشئة التي نشأها، هذه الصفات كلها اجتمعت فيه فكتب الله جل جلاله له القبول. ويا أحبابنا في الله، هذا مش كلام لنسمع ونقول وين هن وين نحن، لا، أنا وأنت فينا نكون هيك. بس تنوي قل له يا رب اجعلني ممن يحبك، واجعلني ممن يحب رسولك، واجعلني ممن يعظم حديثك، واجعلني ممن يحب مجالس العلم، واجعلني ممن يتعلق بالقرآن، واجعلني ممن حسنت أخلاقه في مسجده وفي بيته ومع أقاربه ومع أحبابه ومع البعيد ومع القريب، واجعلني من المخلصين، واجعلني من المقبولين. وابدأ فرغ من وقتك ومن عمرك ومن مالك للدين، وشوف كيف ربنا جل جلاله بيستخدمك وبيحشرك يوم القيامة مع سيد المرسلين ومع العلماء الأتقياء والصالحين والشهداء، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أسأل الله تعالى أن يبارك لي ولكم بما سمعنا، ما سمعتموه أمانة في أعناقكم، علموا لأولادكم، علموا لنسائكم، علموا لإخوانكم، علموه لكل من تلقونه، فرب مبلغ أوعى من سامع. نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فبلغها كما سمعها، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.